فأجاب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف. وكما قلنا سبب ضعفه أن فيه إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع وابنه زكريا وهما من المجهولين. وقالوا في حديث عائشة هو الذي أخبره البيهقي في السنن من حديث عمرة ما زلنا عند عائشة حتى رخص لنا في الحلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضل. قالوا إن المراد بالإناء المفضل هنا هو الذي فيه حلقة فضة قلنا من أين هذا الفهم؟ قال روى الحديث وهو ابن أبي عتوبة إن لم يكن فيه تصحيح. فابن أبي عتوبة قال حملناه على حلقة فضة ما فيه حلقة فضة. قال فإن صح أنها أرادت المطلية بالذهب أو الفضة فهذا قول عائشة وقد خالفها غيرها من الصحابة. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد عن عمران بن حصين وأنس بن مالك ومن دونهم من التابعين طاووس ومحمد بن علي بن الحسن وإبراهيم يعني النخعي الحسن البصري وابن عالية أنهم كانوا يشربون في الآنية المفضلة فإذا جاء قول عائشة قلنا قول عمران وقول أنس. قال وأما قولكم أي أن القائلين بالتحريم قال والإناء المطلي بالذهب والفضة يصح أن يقال له إناء ذهب وفضة. قالوا هذا غير صحيح فلا يصح أن يقال إن الإناء المطلي بالذهب والفضة هو إناء ذهب وفضة وإن قيل فعلى سبيل المجاز وإلا فالإناء الذهب الخالص إناء من ذهب خالص لو قويناه بنحاس فهل يصح أن نقول عليه إنه نحاس؟ على قولهم يصح الذين يقولون إن المطلية بالذهب والفضة يقال له إناء ذهب وفضة نحن نقول لا هذا غير صحيح لأنه إن صح قولكم هذا لصح أن يؤكل في الإناء من ذهب أو فضة خالصة إذا قلي بنحاس مثلا أو حديد مثلا ولا أجاز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب إذا طلعه بفضة ولا جاز للرجل أن يلبس ثيابا حريرا الثياب الحرير إذا غطى جانبيه بما يحذف وهذا قول بينه الفساد. وهذا القول وإن قال به النووي في المجموع عن طائفة من أهل العلم وحكاه وارتضاه فهو قول ضعيف يرد عليه ما قلناه أنه على هذا القول يبيح للرجل أن يلبس خاتم الذهب إذا طلعه بالفضة ويرخص له على هذا القول أن يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو في فضة إذا طلعه بنحاس مثلا. فهذان قولان في هذه المسألة والصحيح والله أعلم أن القول بالتحريم هو الصواب فيحرم الأكل والشرب في إناء الذهب في الإناء المطلي بالذهب والفضة كما يحرم الأكل والشرب في الإناء من ذهب وفضة خالصة لا لكونه إناء ذهب وفضة وإنما لأمرين. الأول حديث ابن عمر ينصح فإن صح حديث ابن عمر وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمه الله فإن صح هذا الحديث الذي فيه أو إناء فيه شيء من ذلك بل مطغي فيه شيء من ذلك فإن صح ذلك فهو حجة فإن لم يصح فالقول الثاني على حرمة هذه الآلية المطغية بالذهب والفضة أننا قد علمنا العلة التي من أجلها حرم الله عز وجل إناء الذهب والفضة وهي مشابهة المشركين ونحن نعلم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا علمنا أن العلة هي مشابهة للمشركين، ونحن نعرف يقينا أن المشابهة تكون في الشيء الظاهر ولا الباطن، المشابهة تكون في الظاهر ولا في الباطن، المشابهة تكون في الظاهر. وهذه الآلية المطلية بالذهب والفضة الذي ينظر إليها يراها آلية ذهب وفضة، فالعلة فيها ظاهرة وعلة التشبه بالمشركين ظاهرة. وإن كانت العلة هي للفخر والخلاء، فإن آلية الذهب والفضة الخالصة تشترك مع الآلية التي بنيت بالذهب والفضة، بل قد تكون الآلية المطلية بالذهب والفضة أشد في التحريم إن كانت العلة للفخر والخلاء. لماذا؟ لأن الذي يختال ويتكبر بشيء عنده فيه على الحقيقة أخف ممن يختال بشيء ليس عنده، بل إن الذي يختال بشيء ليس عنده كالمتشبئ بما لم يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. وهذا بمثل عيب النبي صلى الله عليه وسلم وذمه لأناس تصنعوا صفاة أو تصنعوا بصفاة رذيلة وهم ليسوا لها الأهل. وذكر منهم عائل مستكبر، العائل الفقير، وهو فقير يتكبر، فعلى أي شيء يتكبر؟ قال: وشيخ زاني. هذا الشيخ الزاني الرجل الكبير في السن، المفترض أن الشهوة عنده قد انقطعت، فلماذا يزني؟ فلأن المحل هنا غير قابل لهذه الصفة كان التحريم في نفسه أشد. فلذلك إذا جاء الرجل وطل الإناء بالذهب والفضة فإنه يتكبر ويختال بشيء ليس عنده على حقيقة، ولذلك تحرم ذلك كما حرم آنية الذهب والفضة الخالصة. وهذا القول هو قول الجمهور، وهذا القول هو قول الجمهور والذي اختار الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نتوقف إلى هنا في هذه الفوائد، ثم نكمل إن شاء الله عز وجل فوائد الأحاديث في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل لنا.